يا راديو للماضي سحره ومذاقه. سيداتي وسادتي، 9 دقائق و60 ثانية مع ظرفاء العرب. ظرفاء العرب حلقات فكاهية يكتبها عصام بوصيلة، تقديم منى جبر، إخراج محمود يوسف، بطولة عبد الرحمن أبو زهرة، في دور جوحة. عزيزي المستمع، توقفنا بك عند قصة أبي دلامة أحد ظرفاء العرب. واليوم صديقي المستمع، أنت على موعد مع شخصية جديدة، إنه جحا. إن مضيفنا الذي سنجلس معه على مائدته اليوم إنسان حير الباحثين، فقد اختلفوا في شخصيته وفي حقيقة وجوده على الأرض وفي جنسيته بين الأمم. في الأدب العربي يقال إن جحا لقب لرجل اسمه أبو الغصن بن ثابت، وفي الأدب التركي عرف باسم نصر الدين خوجة، وفي الأدب الفارسي شاعت نوادره بين عامة الشعب الفارسي، حيث أطلقوا عليه اسم الملا ناصر الدين، وأخيرا قيل عنه إنه مصري عاش أيام المماليك. على أي حال، سواء كان جحا مصريا أو عربيا أو فارسيا أو تركيا، فنحن مدعوون إلى مائدة هذه الشخصية الظريفة. وأحب قبل أن نجلس على هذه المائدة أن أنوه أن الكثيرين من أساتذة الأدب العربي قد تناولوا شخصية جحا، منهم عباس محمود العقاد ومحمود تيمور ومحمد فهمي عبد اللطيف. والآن هيا بنا عزيزي المستمع إلى مائدة جحا. وها هو جحا على فراش المرض، وقد جلس ابنه وعائلته بين يديه لتلقي النصائح والدروس. سلامتك سلامتك يابا، وماذا بعد يا والدي؟ هكذا كنت أسير في الطريق فأدركني الجوع. الجوع؟ كان معي من الطعام ما يكفي لتناول الغداء وزيادة. خير ما فعلت، فالجوع مضرة، ودفع المضرة واجب في أي مكان. صح، وماذا فعلت يا والدي؟ أقول لك، كنت ماشي في السكة أنا والحمار. قف هنا يا حمار العزيز، فالأرض التي نقف عليها بها عشب. العفو العفو، هذا واجب علينا، فنحن أصدقاء لا تفرقنا الأيام. وها أنا أفرش طعامي أمامك لأتناوله، فربما فتحت شهيتك. وبعدين بقى، ومن هذا الطفيلي الثقيل الذي أسمع وقع أقدامه؟ مساء الخير يا سي جحا. أهلا. ماذا يا جحا بتعمل إيه؟ زي كل الناس. مش معقول طبعا. لماذا؟ لأنك يا جحا تخرج عن أوضاع الناس. في أي شيء؟ أيليق برجل مثلك يتمتع بالفضل والعلم أن يأكل هكذا على قارعة الطريق؟ وما هو العيب في ذلك يا أخي؟ ألا تعلم يا جحا أن تناول الطعام في الطريق يحط قدر الإنسان في أعين الناس؟ وأين هم الناس يا أخي؟ هؤلاء الذين يمرون بك أفواجا على قارعة الطريق. وهل تسمي هؤلاء ناس؟ إيه؟ إذن ماذا تسميهم أنت؟ إنهم بقر. لا لا لا لا لا, لا. أنت مغالط فيما تقول. لا لا لا لا لا, لا, لا. هذا كلام فارغ. إنني طيب طيب طيب طيب طيب انتهينا. أتريد أن تلم حوالي الناس ويشتركوا معي في غدائي؟ إذن علل ما تقول. حاضر. أيها الناس، أيها الناس، استمعوا إلي. أيها الناس، يا بني آدم، أنتم كالأنعام، أنتم حطب جهنم يوم القيامة. كيف هذا؟ فسر ما تقول. وما هو الحل يا جحا؟ ما هو الحل؟ أدلك يا أخوة على الحل. اذكر لهم الحل فورا. قيل إن من أخرج لسانه ومده إلى أعلى هكذا حيث التقى بأنفه هكذا وظل يضرب به أرنبة فسيربح ربحا عظيما. كده هو لساني يؤلمني. لقد خدعتنا يا جحا. ماذا فعلت فينا يا جحا؟ بالله عليك يا صاح، ماذا تقول في هؤلاء؟ أهم ناس أم باقر؟ خطر لي أبي هذا السؤال منذ أعوام وسألت فيه أمي ولكنها لم تجبني. اسألي يا بنتي، فقد فتحت قلبي لكم لأخبركم بكل شيء عن حياتي. في يوم من الأيام حزمت متاعك وصحبت أخي وحمارك وهاجرت من البيت، وكنت تنوي ألا تعود إلى البيت مرة أخرى، ولكنك بعد ساعات عدت إلينا مهموما حزينا. ها فما سبب يا أبي؟ أختي، لقد كانت أمك هي سبب خروجي من البيت، فقد كانت عنيدة جاهلة. يا لهوي، أنا جاهلة يا جحا؟ نعم جاهلة ولئيمة كمان. لئيمة؟ أنا لئيمة؟ أنا يا جحا؟ يا ولي يا ولي، أنا مريض ولا تسمح صحتي بمجادلتك والرد عليك. يا ميل البختياني، طول حياتي وأنا أعاني من سوء معاملتك وفظاظاتك، كما لو كنت بايرة وما فيش حد كان عاوز يتجوزني قبلك. هو من المعتو الذي كان يفكر في دخول الجحيم بقدميه طواعية؟ لقد كان الخطاب يحاصروني في كل مكان حتى ضقت ذرعا بهم. هل صحيح ما تقول والدتي يا أبي؟ طبعا صحيح. لو كان مسيلمة الكذاب صادقا فقد صدقت أمك. يعني ألم يسعى إليها الخطاب ليتزوجوها قبلك؟ إنه حلم رأته أمك في منامها، وحتى هذا الحلم لم يتكرر. لقد حاولت الزواج بكل شباب الحي وعجائزه، ولكنهم رافضوا جميعا الزواج بها. لماذا يا أبي؟ أنت يا ابنتي تعرفين الجملة المشهورة في وصف امرأة جميلة حيث تخاطب القمر وتقول له قم ونعد مطرح. أعرفها يا أبي. أمك تخاطب الضرفيل وتقول له يا ضرفيل قم ونعد مطرح. يغفى عليك يا جوحة. استني بس يا أمّا شوية. استني يا أمّا، أنا مش كده. إذن لماذا تزوجتها يا أبي؟ نومة يا ابني ولقمة حلوة. ما معنى هذا؟ لقد كانت أمك تملك دارا بها فراش يريح الظهر، كما تقدم الطعام الجيد كل يوم، فبدلا من التسكع في الطريق والتطفل على موائد الناس تزوجتها وأمري لله. عزيزي المستمع، جلس جحا مع زوجته وابنه وابنته يتبادل معهم الحديث، وبدأ يحكي عن علاقته بالناس وكيف أنهم لا يعجبهم العجب. وكان جحا قد خرج مع ابنه هربا من إزعاج زوجته، ولكنه قرر العودة مرة أخرى، فأمر ابنه أن يركب الحمار ويتوجه به إلى الدار على أن يلحق به فيما بعد. وأثناء الطريق وجد أعرابيا جالسا تحت ظل نخلة يتناول غذاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، من أين أنت يا رجل؟ من حييكم وواحد من قبيلتكم. هل علمت شيئا عن ولدي عثمان؟ بارك الله فيه، إنه زينة الصبيان، يملأ الحي لاعبا ومرحا وجريا ووثبا. وأم عثمان كيف هي؟ كأنها فلقة القمر، جميلة وكاملة ولا تخرج من باب الدار إلا وهي في كامل حشمتها. وكلبي كيف هو؟ يملأ الحي نباحا. والناس في أمن على أنفسهم وأموالهم ليقظاتهم. وجملي مناع تبارك الله يروق العين منظارا وقد سمن حتى صار له سنامان. وهل دارنا على حالها؟ هي كعهد الناس بها عالية البنيان يستظل ظلها الرائحون والغادون. سلامتك سلامتك. بقولي انتظر حتى انتهي من الطعام. كده انه كلب يا سيدي مثل كلبي. هيهات ان يكون هذا الكلب مثل كلبي. ان كلبكم احسن لولا انه مات. نعم ومصيبته امات كلبنا الحبيب. اجل مات ولكن كيف؟ لقد كان ينهش رمة جملكم مناع فعلقت بحلقه قطعة عظم فغص بها فمات. وجملنا مات أيضا غير معقول. لقد رأيته بعيني هاتين. ولكنه كيف مات؟ تعثر بقبر أم عثمان فوقع فانكسر فمات. وهل ماتت أيضا زوجتي أم عثمان؟ أجل لقد ماتت حزنا على عثمان. والتي عثمان مات؟ أجل وقعت عليه داركم فمات عثمان. الدار يا خبر ومصيبتاه وحسرتاه. داري سقطت. لقد ضاع كل شيء. ضاع كل شيء. لو عزمني ما كانش تخرب بيته. ولكن هل أكلت الطعام كله يا والدي؟ طبعا خلصت عليه كله. شيء غريب. إنها طبيعة اللئام. لا أستطيع أن آكل في فرحهم وإنما آكل في عزائهم. وعندما عدت يا أبي تشاجرت مرة أخرى مع والدتي؟ اعتقدت أنها ستحاول إرضائي بكل الوسائل ولكنها أبت وظلت على تصرفها. أهياني؟ وماذا فعلت يا سيجوحة؟ ماذا فعلت؟ ماذا فعلت؟ ألا تتذكرين ماذا حدث منك يوم عدت إلى المنزل؟ لقد عاملتك بكل خير وأحضرت لك جلبابا نظيفا وأعددت لك الفراش لتنام. وبعد ذلك بعد ذلك ألم يحدث شيء عكر صفو؟ أنا لا أتذكر أني عكرت صفوك إطلاقا. وكذاب كمان. أنا هقول فيك إيه؟ هقول فيك إيه؟ ماذا يا أبي ماذا؟ اخرص. حاضر. أمك وحشة ودمها تقيل وما بتضحكش وبالعكس دايما تعاقد عليا. الله الله الله عملت ايه يا كابتن بالظبط؟ انا شخصيا لا اتذكر انها تصرفت تصرفا لا يرضيك. اسكت انت يا ما انت طالع لهم. دايما تظلمني يا جوحة. اظلمك؟ الا تتذكرين جاري العزيز الذي دخل علي في صحن الدار؟ مساء الخير يا جوحة. اهلا ومرحبا باعز الحبايب. اهلا اهلا. كنت أتمنى أن أحضر إليك لزيارتك فقط بعد عودتك إلى دارك لأهنئك بسلامة الوصول. الله يخليك. ولكن عندما هممت بمغادرة داري طلبت مني زوجتي أن أستلف منك حبل غسيل لتنشر عليه الثياب. إن الجار للجار يا سي عبد الجبار. وليس ألعن من رجل يمنع الماعون عن جاره. أشكر. عن إذنك سأحضره لك حالا. إن جارنا عبد الجبار جاء يطلب حبل الغسيل منا لتنشر عليه زوجته ثيابه. لعنة الله على عبد الجبار وزوجتي وكان يوم أسود الذي أصبحنا فيه جيرانا لهما. اللهم طولك يا روح. أخ يا ولج. ولكن اعقل يا جوح اعقل. بس ده راجل طيب. ليس هناك حبل غسيل وافعل ما شئت. هل انت تراجعي عن رأيك؟ لا. اعملي معروف ما تكسفينيش قدام صاحبي. الله انت فاكر ان بيتي سايب ولا ايه؟ انا لم اقل انه سايب ولكن عبد الجبار جارنا وصديقنا. ما تتعبش نفسك وتتعبني معاك. اذهب اليه وقل له اننا لن نعطيك حبل الغسيل. امر لله. ها اين حبل الغسيل يا سيجوح؟ والله يا سي عبد الجبار اصل المساله والموضوع وما فيه اني تمكنت ولم أتمكن. نعم. لأن الحبل وزوجتي يعني. أصل أنا بقى أقول لك بقى أصل الحكاية بقى إيه. أنا لم أفهم شيئا يا عم جوح. الله ولا ما قلت لكش. والله يا عم عبد الجبار أصل الموضوع يعني. أصل إيه وفصل إيه؟ وضح كلامك وهات ما عندك. الله ولا ما قلت لكش. معذرة يا جاري العزيز عم عبد الجبار عبد العزيز. لماذا يا جوح؟ لقد كنت حريصا على أن أعيركم حبل الغسيل. وماذا حدث طالما كنت حريصا على إعارتي إياه؟ الله هو أنا ما قلت لكش. نعم ماذا حدث؟ أقول لك يا أخويا ماذا حدث. لقد وجدت زوجتي. مش هتصدق. قد والله ما هتصدق. قد نشرت علي دقيقا. نعم نعم دقيق. مش قلت لك مش هتصدق؟ كيف؟ ايوه دقيق. كيف؟ كيف نشرت الدقيق على حبل الغسيل. ولكن هل الدقيق ينشر على الحبل يا جحا؟ اجل ينشر. اذا لم يكن لي غرض في ان اعطيك الحبل فاني اقول لك ان الدقيق والهواء والماء ايضا كلها تنشر على الحبال. هي قلت ايه؟ عزيزي المستمع، وهكذا استهل جحا حياته في داره، نكد ومشاكل بسبب زوجته التي لا تفهمه ولا تريد أن تفهمه. ولم يتوقف جحا عن توجيه الاتهام لزوجته أمام أولادها مما أثارها، فاتهمته بالغفلة والغباء لدرجة العبط. إذا كان بيتك من زجاج لا تقذف الناس بالطوب. ولكن أنا لا أملك بيتا على الإطلاق. أنت لا تملك بيتا ولا عقلا أيضا. وأنت صاحبة البيت والعقل الراسخ الذي لا نظير له في عالم الأحياء. طبعا على الأقل أنا لم يضحك علي أحد ولم أخدع كما خدعك اللصوص من قبل. أنا؟ أيوة أنت. كيف ذلك؟ اكفي على الخبر مجور. ما كفيش حاجة. لماذا؟ لأني لا أريد أن أفضحك أمام أولادي. مامي أرجو أن تحكي لنا هذه القصة. شفت بقى؟ شفت؟ آدي نتيجة كلامك يا جوحة. أجبرتني أن أهينك أمام الأولاد. أنا لا يهمني حكاياتك وأنا أعرف نفسي جيدا. ومن المؤكد أن قصتك تافهة ولا تستحق الانتباه. ما دام أبي يقبل روايتها فارويها يا أماه وهي فرصة. نعم ارويها إذا كنت جدعة. جحا لا تستفزني يا جحا. ما يهمنيش. وكل ما تعقدنا حكاية هتتخانوا. ما بلاش فضيحة وتخلصين. احكي بقى. الله. اسمعوا يا أولاد، خرج أبوكم رغما عن أنفي متوجها إلى السوق واشترى حمارا وربطه في حبل ومشى به في الطريق، وقد سحب الحمار وراءه فرآه لصان فقرر أن يسرق الحمار. إنه جحا، انظر كيف يمشي ويسحب حماره من خلفه. وما العجب في ذلك؟ بقول إيه؟ ما رأيك في أن نسرق هذا الحمار الذي يجره جحا؟ أنا موافق، ولكن كيف يتم ذلك؟ بالحيلة. وما هي حيلتك المقترحة؟ نفك الحبل من حول عنقه ونضعه حول عنق أحدنا فيعتقد جحا بأنه ما زال يسحب حمارا. ولكن يحتمل أن يتنبه إلى ما فعلنا. لا ينتبه إلى شيء، فأنت تعرف جحا وسرحان عقله. قد يرانا أحد غير جحا. سنفعل فعلتنا هذه بعد أن يخلو الطريق من المارة. وبعد ذلك؟ بعدها ننتهز فرصة خلو الطريق من الناس ونفك الحبل من عنق الحمار ونضعه في عنق أحدنا ويذهب الآخر بالحمار. وعندما يكتشف جحا الحيلة ويجد أحدنا مربوطا في الحبل بدلا من الحمار. مالكش دعوة أنت، أنا هتصرف. ولكن لا تتردد، هيا بينا. ها هو الطريق خال من الناس. ماذا نفعل الآن؟ سأقوم أنا بفك الحبل بخفة من عنق الحمار وأضعه حول عنقي، وتقوم أنت بأخذ الحمار وتهرب به في الحال. يلا بينا. يلا. أمر غريب، ما الذي يجعل الحمار يثقل الخطى هكذا؟ يبدو أنه كرهاني قبل أن أصل به إلى الدار. فلأداعب حتى تتوطد أواصر الصداقة بيننا. نقف هنا للتفاهم معه. يا حما. نعم يا إيه؟ ما هذا؟ أين الحمار؟ أنا الحمار يا جح. نعم يا خويا، كيف هذا؟ أيمكن أن ألغي عقلي؟ إنني أرى إنسانا مربوطا في الحبل وليس حما. آرن، أنت على حق تراني إنسانا، ولكن دعني أفسر لك الأمر كي تكون على بينة. وضح بسرعة وحتبوك، إيه الحكاية؟ لقد أغضبت أمي كثيرا يا جوحة، فدعت علي أن أمسخ حمار. وبعد ذلك استجاب الله دعوتها يا عم جوحة، وقمت من نومي فوجدت نفسي ممسوخا حمارا، ورآني رجل فأخذني إلى السوق وباعني لك. والآن أحمد الله لأنني عدت إنسانا، فيبدو أن أمي قد رضيت عني، وبركتك يا عم جوحة حلت بي، فعدت آدميا مرة أخرى. الحمد لله يا ابني أنك عدت إنسان على إيدي، وإلا كان ذنبي عظيما. ربنا يسامحني، إزاي كنت هستخدم آدمي على إنه حمار؟ اشكرنا يا سيد. انصرف يا ابني الآن انصرف، وإياك أن تغضب أمك مرة أخرى، وربنا يعوضني. وماذا تنوي؟ ماذا أنوي؟ سأذهب إلى السوق غدا لشراء حمار آخر. جزاك الله كل خير يا سيد. هذا الحمار هو الوحيد الموجود عندنا دلوقتي، فقد حضرت متأخرا وقد تم بيع ما عندي من حمير. أرني. ها هو. يا حمار. الله، ما هذا؟ نعم، أليس هذا هو الحمار الذي اشتريته بالأمس؟ أقصد الشاب الحمار الذي أغضب أمه فدعت عليه بأن يمسخ حمارا. يا له من ولد عاق، لابد أنه قد عصى أمه مرة أخرى فدعت عليه فمسخ حمارا. فلأوبخ. أيوة، لازم أهزأه. هات ودنك. ألم أقل لك لا تغضب أمك مرة أخرى يا حمار؟ لقد أصبحت حمارا مرة أخرى، إنك تستحق ما حل بك. عارف، لن أشتريك عقابا لك. من الذي يطرق الباب؟ أنا خليل يا جحر. لعنك الله من جار، لابد أنك جئت تستعير الحمار، ولكن لن تأخذه مهما ضغط علي. نعم، ماذا تريد يا سي خليل؟ أنا خليل يا جحا. الله، طبعا أنا أعلم أنك خليل ولست خليل، فماذا تريد يا خليل؟ حضرت إليك لكي أستعير حمارك. وأعلم أنك جئت تستعير حماري، ولكن حماري تضايق كثيرا من كثرة استعاراتك له. حمارك تضايق يا جحا؟ الله، هو حر يا أخي بلا سبب. لا تمزح يا جحا، أحضر لي الحمار الآن. إن حماري عصبي ورجله طارشة، ورغم هذا سأستشيره في ذلك، فلعله يقبل. سألت حماري فرفض. رفض؟ نعم، رفض أن تعار أنت إليه، وأصر على الرفض. كده كتر خيرك. خليل مرة أخرى. أنا خليل يا جحا. الله، من عارف إنك خليل؟ نعم يا سي خليل. معذرة يا جحا، أنا في شدة الحاجة إلى حماري. حماري غير موجود في الدار. غير موجود في الدار؟ ها هو الحمار ينهق يا جحا، ويأتي نهيقه من داخل الدار. يا خليل، أتصدق الحمار وتكذبني أنا؟ عزيزي المستمع، وهكذا ظلت زوجة جحا تعدد له ولأولادها تصرفاته التي تدل على الغباء وسوء التصرف. وأثارت هذه الحكايات جحا، ولكنه قرر أن يرد عليها. إلى هذا الحد يا والدي استعبطوك وضحكوا عليك؟ لقد كنت معتقدة أن والدي جحا أعظم عقل ولدته البشرية. هذا صحيح يا ابنتي، هذا صحيح، ولكن أمك بتحول الحبة أب فتجعلني بهذه الصورة السيئة. ولكنها حوادث وقعت لك فعلا. فعلا؟ اسألوه اسألوه، لا يستطيع أن يكذبها بحال من الأحوال. ولكنها مبالغ فيها. أبدا، لقد أهملت معلومات كثيرة. كده؟ وحكاية اللبن والقشطة. ما حكاية اللبن والقشطة؟ أحكي لهما يا زوجتي العزيزة. نعم. اللبن والقشطة، اللبن والقشطة، اللبن والقشطة، اللبن والقشطة. يا بائع اللبن تعال هنا. نعمين، ماذا تريدين، لبنا أم قشطة؟ أريد قشطة. كم تريدين؟ زن لي رطلا. حاضر من عيني. سأغافله وأضع إسويرتي الذهبية في كفة الميزان تحت الرطل ليزيد وزن القشطة. أرني من فضلك هذا الرطل. ها هو الرطل يا سيدتي. دعني أضع الرطل بنفسي في كفة الميزان. هل تشكين في أمانتي؟ أنا؟ بالطبع لا لا، بل هذا يجعلني أكثر اطمئنانا. ضع الرطل بنفسك في كفة الميزان وسأضع أنا القشطة في الكفة الأخرى. وهكذا غفلت البائع ووضعت الإسويرة الذهبية تحت الرطل ليزداد مقدار القشطة، وحملت الوعاء بالقشطة ودخلت البيت بسرعة وتركت الإسويرة في كفة الميزان ولم تستردها حتى لا يكتشف البائع خديعتها. لا. أمي هبلة. كويس كده، اخرس يا ولد اخرس. هكذا تجعل الأولاد يضحكون عليك؟ لكي يعرفوك على حقيقتي. نبي ايه؟ انت نسيت حكايتك وحكاية الغباء الذي تتمتع به؟ انا لست غبيا. وموضوع بيع حمارك في السوق. إنها. اسمعوا يا ولاد، ما احكي لكم على ابوك. اسمعوا. ايوه يا ام. لقد ذهب ابوكم جحا الى السوق ليبيع حماره. نعم. ويشتري حمارا غيره افضل منه. إيه؟ واتجه فورا الى الدلال الذي يقيم المزادات في الاسواق. ماذا يا امي؟ واعطاه الحمار ليبيعه. ايها الدلال، إنني أريد أن تجري مزايدة لبيع حماري. هذا الحمار الهزيل تريد أن تبيعه؟ لا أظن أن أجد له مشتريا. إن مهمتك أيها الدلال أن تبيع مثل هذه الحمير وغيرها. وأين يا أخي براعاتك ومهاراتك في المزايدات يا عم يا دلال؟ على شرط. ما هو؟ أن أخذ نسبة من ثمن البيع. كم؟ خمس الثمن. موافق. إلي أيها المشترون، إلي، حتى لا تفوتكم هذه الفرصة النادرة. لدي حمار أصيل، نشيط الحركة، سريع السير، متين الجسم، صبور. تعال نشوف. هذا الحمار الهزيل له كل هذه الصفات وفيه كل هذه المزايا. بس بقى ما تفولش في وشه، ما تقولش هزيل. امال ايه؟ انه قليل الوزن ولكنه مفتول العضلات وليس مترهلا بالشحم الذي يبطئ من حركته كده ويقلل من نشاطه. لماذا لا يكون كلام هذا الدلال عن حماري صحيحا؟ من يشتري هذا الحمار صاحب هذه المزايا؟ واسع الخطى، قوي البنيان، له رشاقة الغزال وسرعة جريها وخفة حركتها. من يشتري؟ من؟ إذن سأشتريه بدينارين. هذا الحمار القوي الأصيل بدينارين. علي بثلاثة دنانير. وعلي بثلاثة ونص. علي بأربعة. أربعة ونص. بخمسة. خمسة ونص. بستة. ما هذا؟ هل حماري يستحق كل هذا الإقبال المتزايد؟ لم أكن أطمع في أكثر من ثلاثة دنانير، فكيف يصل ثمنه إلى سبعة؟ لابد أن هؤلاء المزايدين يدركون في حماري من المزايا ما لم أدركه أنا، وإلا ما تزايدوا على شرائه بمثل هذا الإقبال الشديد. ثمانية. أسمعت يا سجحة؟ ها هو حمارك قد بلغ ثمنه ثمانية دنانير. كم أنت مغفل أبله. حمار مثل هذا؟ حمار أصيل جميل قوي، متين، صبور، حمول، رشيق، سريع، يباع بثمانية دنانير فقط. هذا ظلم له، لأن له من الصفات والمزايا ما يجعله يفيد من يشتريه بفوائد تبلغ عشرات الدنانير. لا بد أن هذا الدلال صادق في كلامه، فله خبرة بالحمير فقد باع منها المئات، فكيف خفيت عني هذه المزايا التي يتمتع بها حماري؟ أنا هشتري بثمانية ونص. بتسع دنانير. أخ كم أنا مجنون، هل أترك حماري وفيه كل هذه المزايا التي تثير إقبال الناس؟ بتسعة ونص. بعشرة. بعشرة ونص. بحداشر. أما أنا فسأدفع خمسة عشر دينارا. خمسة عشر دينارا؟ من يدفع؟ خمستاشر. لا لا أنا ما أقدرش أزود. لا ولا أنا. إذن فقد راس علي المزاد. مبروك يا عم مبروك. الله يبارك فيك. خذ أيها الدلال خمسة عشر دينارا وأعطيني الحمار. يا أختي ما هذا؟ لقد عاد معك الحمار؟ لابد أنك لم تجد مشتريا لأنه ضعيف. بل أنت ضعيفة التفكير. لقد وقف الدلال يعدد مزايا الحمار. يخبتك يخبتك طبعا، فله خبرة في ذلك. لقد جعل الدلال يرفع ثمن الحمار حتى وصل إلى أحد عشر دينارا، وهكذا وجدت الحمار سيضيع منا ويستأثر الناس بمزاياه دوننا، فدخلت في المزايدة ورفعت ثمنه إلى خمسة عشر دينارا حتى أقطع عليهم سبيل المزايدة، ودفعت إلى الدلال خمسة عشر دينارا وأخذت منه حماري وأنقذته من البيع. ثمانية راتو. عزيزي المستمع، استاء جحا من زوجته فقد فضحته أمام أولاده وجعلته غبيا، بينما كان يوهمهم أنه أذكى رجل في العالم ولا يستطيع مخلوق على وجه الأرض أن يغلبه في الذكاء. وظلت زوجته تقص على أولادها حكايات ونوادر مما جعل جحا أضحوكة الأولاد. كده يا أبي؟ ده أنا كنت فاكرة أنك أذكى رجل في العالم. واعتقادك في محله يا بنيتي. يا عم بقى. لولا افتراء أمك وكذبها. ولكن أمي أثبتت بالوقائع حكاياتها. لقد بالغت فيها حتى جعلتها بهذه الصورة. ولكن أين ذهبت أمكما؟ لقد ذهبت تعد الطعام. في ستين. لا لا لا لا لا لا. بقولك إيه؟ بقولك إيه؟ إيه؟ لا تذكر أمي بهذا الشكل يا أبي. أصلك طالع لأمك. لا تغضب يا أبي لا تغضب، إنه يمزح معك. مزاحه سخيف. الحقيقة دائما تغضب أبي. حقيقة؟ أين هي الحقيقة؟ وإذا كانت أمك تقول الحقيقة، لماذا لم تقص عليكما حكاية الحرامي الذي قافز على دارنا وحاول السطو عليها؟ وما هي يا والدي؟ ولكن يا أبي حاول ألا تخلطها ببعض البهارات التي اشتهرت بها. كنت مع أمكما وفجأة سمعت حركة في الدار فاستيقظت وأيقظتها. يا زوجتي يا زوجتي زوجتي. لماذا توقظني من أحلاها نوما؟ اصحي اصحي. يبدو أن في البيت لص. لص؟ يا خبر، وماذا نفعل الآن يا جح؟ لست أدري، ولكن ولكن ولكن ولكن دعيني أفكر. اسمعي، تكلمي معي بصوت مرتفع لكي يسمعه هذا الحرامي. اسمعي يا زوجتي، أنا حاسس كده إن في الدار حرامي. مش قادرة أطلع صوتي، وأنا أحس نفس الإحساس يا جحا. والله يهمك. ألم تسمعي عن أخي العفريت؟ أخوك عفريت يا جحا؟ قولي أيوه قولي أيوه. هتودينا في داهية. حاضر حاضر. أخوك العفريت الذي يحضر إلينا من آن لآخر؟ نعم نعم، لقد أوصاني أخويا العفريت إذا احتجت إليه أو وقعت في كارثة أن أناديه وأقول شولم بولم شولم شولم بولم. تعال الآن يا أخويا مهمن داري عفريت، تعال شولم بولم. يا ربي ما هذا يا جحا؟ تحت أمرك يا أخي جحا، تحت أمرك، أنا بين إيديك. اسمع يا أخي مهمنضار. نعم يا أخي جحا. اسمع، إنني أسمع حركة في الدار وأعتقد أنه لص، وأريد منك أن تتأكد وتعرف لنا هل هناك لص فعلا أم أنها أضغاث أحلام وهلوسة يا أخويا يا عفريت. غير معقول، لص في دار يا أخي جحا، يا للاول، إنها كارثة على هذا اللص الذي لا يعرف مصلحة نفسه، هذا اللص الطائش المجنون اللي عاوز يودي روحه في داهية. ما ما ما ما ما ما ما ماذا ستفعل به إذا عثرت عليه يا أخي يا عفريت؟ أمسخ وردي في الحال، يا خبر من نيل، لصف منزل أخي جوحة، أين هو؟ العوني بي، ده أنا حخرب بيته. تعالي تعالي يا زوجتي لنطل من النافذة، فقد قفز اللص من النافذة خوفا من أخي العفريت. هذا صحيح يا جحا، لقد سقط اللص في الطريق. وهاهم العسكر يجرون وراءه وسيقبضون عليه. الحمد لله الحمد لله، ولكن أهكذا يا مجنون تقذف بي من فوق الفراش عندما كنت تنادي على أخيك العفريت؟ لكي يلقي اللص بنفسه إلى الطريق. مين أنتي؟ أيوة أنا، لقد سمعتك. لقد بلغ أبي هذه المرة أيضا يا أمي. أعتقد أن أبي صادق. من شابه أباه فما ظلم، أنت طالعة هايفة زي أبوك يا خال. لا تصدقوها، إن هذه الواقعة حقيقة 100%. واليوم الذي جاء فيه اللصوص إلى الدار وسرقوا ما فيها وأنت نائم. ولماذا تتهمينني أنا وحدي بالتقصير؟ أين كنت ساعتها؟ كنت نائمة. ولماذا لم تستيقظي لتقفي أمامه؟ أنا؟ أنت رجل البيت. وبعدين بقى وما الذي حدث يا أماه؟ دخل اللصوص دارنا وكنا في نوم عميق ولم نشعر بدخولهم علينا حتى سرقوا ما في الدار من أساس وأمتعة وخرجوا بدون أن نشعر بهم. كده يدخل اللصوص علينا ويسرقون ما في الدار يا جحا وإحنا نايمين؟ هؤلاء اللصوص الكلاب. ليتك قمت من نومك وناديت على أخيك العفريت لكي ينقذنا مما حدث لنا. بس بس بس اسكت اسكت. إيه ما علينا ما علينا. المهم الآن ماذا نفعل؟ هل أترك هؤلاء اللصوص يسرقون داري دار جحا؟ لقد سرقوا كل أثاث البيت وأواني المطبخ. ألا لماذا ترفع المقعد من مكانه يا جحا؟ إلى أين تذهب بمقعد يا جحا؟ أرجوك لا تتدخلي في عملي. كيف لا أتدخل وأنت تتصرف تصرفات غريبة؟ لا تقطعي علي حبل التفكير. إن أثاث هذه الدار ثقيل جدا يا ومع ذلك فليست له قيمة كبيرة. إن هذا أفضل من عودتنا بخفي حنين. نعم، مركزنا الكبير وسمعتنا العظيمة في السرقة. نعم، تصل بنا إلى حد أن نسرق بيت جحا. إن أثاث بيته يرجع إلى العصر الحجري. حين استيقظ جحا ويكتشف سرقة بيته ويعرف الناس هذا الخبر سيضحكون كثيرا، لأنه يدعي دائما أنه أكثر الناس ذكاء واحتيالا. يا خبر انتظر، إنه جحا شخصيا. يلا نهرب قبل ما يلحقنا. لماذا يا جحا؟ لماذا؟ لتأخذ هذا المقعد معكما. ليه ليه ليه؟ سلامتك لأني قادم معكما. فين يا أخوي؟ لقد اكتشفت فجأة أنكما قد نسيتما هذا المقعد في البيت، فرأيت من واجبي أن أحضره إليكما. وبعد ذلك أذهب معكما إلى حيث تقيمان، وستأتي زوجتي وأولادي ومعهم بعض الأواني للمطبخ، وسيأتي معهم بقية الأهل لأننا لم نستعد لهم، فرأينا أن نذهب للإقامة معكما. وبصراحة إننا تضايقنا من الإقامة في هذه الدار القديمة. عزيزي المستمع، ويواصل جحا وزوجته الشجار حول الذكاء، فكل منهما يدعي أنه يتمتع بعقل كبير وفطنة واتساع حيلة يحسد عليها، وأن الآخر غبي ويتسبب غباؤه في إيقاعهما في مشاكل من الصعب الخروج منها. وهكذا يقضي ابن جحا وابنته أمام والدهما المريض وقتا يتسليان فيه ليعرف الحقيقة، والأب والأم يتباريان كل منهما في خفس الآخر. أخ يا لئيمة يا كدابة. لئيمة؟ أنا لم أكذب في حياتي يا جحا. بل قولي إنك لم تصدقي في حياتك. ايوه، تشاجر وجعلني لا اتابع الحكايه. ان اللصوص الذين يسرقون دارنا كل يوم يجعلون والدك جحا فاقد العقل. اذا كان هناك لصوص يسطون على داري من خلال النافذه، فهناك من في البيت من يسطو علي ايضا. من هم اللصوص الجدد يا ابي؟ اسال امك. انا يا اختي معرفهمش. اذا ابي يعرفهم. اقول يا زوجتي. ماذا تقول يا جحا؟ اولاع الحرمية الذين يعيشون في الدار. ايه، افي البيت لصوص غير لصوص المتسللين؟ ايوه، لصوص نورة اقرب الى الوحوش الضارية. افصح لنا يا ابي عن سر لصوص الدار. من المؤكد انها يتحدث عن نفسي، فليس في الدار غيره وغيري. كده؟ طب اسمعوا يا أولاد. خرجت مرة من الدار وعدت بعد قليل وأنا أحمل 3 أرطال من اللحم. يا اختي، من بالباب؟ أنا يا زوجتي. افتح الباب، افتح بسرعة. يا اختي اهلا، مالك هكذا تدخل مهللا كأنك جبت الديب من ديله؟ انه اكثر من الديب، انه الحلم الذي كنت تحلمين به قد حققته لك. صحيح اللحمة؟ نعم اللحمة يا ستي، اهو 3 أرطال كاملة. 3 أرطال؟ مش معقول يا جحا، مش معقول. ايه هو اللي مش معقول؟ دائما تكذبينني، لماذا لا تصدقين؟ وها هو اللحم في السلة. وريني. الله، يا سلام يا جحا، يا سلام، انت اعظم زوج في الدنيا. لا يجب ان نضيع الوقت، يلا يلا يلا استعدي واعدي الاواني والحلل واشعلي الموقد وضعي اللحم علي، ولا تنسي ان تفتحي نوافذ الدار كلها. ولماذا افتح النوافذ؟ لكي يتصاعد الدخان منها حاملا رائحة اللحم لكي تملأ الحي كله. وما الهدف من تصاعد الرائحة في الحي؟ ليعلم الناس جميعا أننا أصبحنا أغنياء. نتناول اللحم بكميات كبيرة. نعم. فنكبر في عيونهم. نعم نعم نعم، أنت على حق يا جحا. ما هي أنواع اللحم التي ستقدمينها لي؟ سأطبخ من هذا اللحم أنواعا كثيرة، منها المسلوق ومنها المشوي ومنها المقلي. اطبخي ما يحلو لك، ولكن لا تنسي الشوربة. الشوربة التي تحتوي على الدسم فهي مفيدة، علاوة على أنك تعلمين أنني أحبها كثيرا. طبعا طبعا، سأطبخ لك شوربة لن تنساها. والآن سأذهب لأزور أحد أصدقائي، وبعدها أعرج لأحضر بعض الفاكهة من السوق وأعود حيث تكونين قد انتهيت من إعداد اللحم. مع السلامة، مع السلامة يا زوجي الحبيب، مع ألف سلامة. ما تنسيش تفتحي الشبابيك. حاضر. يا فرحة قلبي بهذا اللحم، بحلم بيك، أنا بحلم بيك. ما أروع اللحم المسلوق، فلأتناول قطعة صغيرة عشان أدوقه. الله، كم هو جميل، رائع. تسلم إيدك يا زوجة جحا، تسلم إيدك. فلأتذوق هذا اللحم المشوي أيضا، فأنا أعتقد أنه أشهى من المسلوق. ما هذا؟ دي حلوة قوي. أتعرف على المقلي أحسن بقى. الحقيقة الأنواع الثلاثة ممتازة، وليس هناك نوع أفضل من الآخر، ولكن أعتقد أن المشوي أحسن، فلأتذوقه مرة أخرى. لا، يخيل إلي أن المسلوق أحسن، ولكن لا يجب تفضيل نوع على الآخر. أين المقلي؟ فلأتناوله. إذا لا أستطيع المقارنة بينهم، ماذا أفعل؟ أبتدي من الأول. أهلا يا جح. ها أنا ذا قد أحضرت الفاكهة. الله، ما أطيب رائحة اللحم يا زوجتي العزيزة، إنها أطيب عطر في الوجود. ما أروع طبخك، أنت حاذقة فنية. ونمي دعيالي عندما تزوجتك. يلا يلا يلا اعملي معروف يا زوجتي الجميلة. هاتي اللحم اعملي معروف، متأسف، بل هاتي أنواع اللحم الشهية، ولكن فلنبدأ بالشوربة. أيوة الشوربة، وعليها اللحم المسلوق، ثم المشوي، ثم المقلي. وهكذا وهكذا وها وها وهكا وهكا. إيه في ايه؟ مالك ساكته كده ليه؟ لا تفتحين فمك وعلى وجهك علامات الاصفرار والاحمرار. هل بذلت جهدا في الطبخ يا احلى زوجه في الوجود؟ طبعا طبعا، لا شك في هذا. الله يكون في عونك يا شيخ، الله يكون في عونك. فقد طبخت عده انواع، المسلوق والمشوي والمقلي، علاوه على الشوربه التي اعشقها. ولكن اين اللحم؟ ها أين اللحم لكي أذهب به إلى المائدة بدلا منك؟ فأنت تعبانة، كان الله في عونك يا شيخ. أي عندك الشوربة يا جح. فين ولكن الشوربة بلا لحم؟ من عارفة يا جح. وأين هذا الذي اسمه اللحم المسلوق؟ اللحم لقد التهمته القطة التي تؤويها في دارنا. نعم، التهمته القطة. فقد غفلتني وهجمت عليه والتهمته. التهمت اللحم المسلوق كلها؟ إذن هاتي اللحم المشوي. ما لا يوجد لحم مشوي. التهمته القطة هو الآخر؟ أكلته القطة؟ عن آخره. أمري لله، هاتي اللحم المقلي. المقلية؟ لقد احترت يا جحا، ماذا أقول لك؟ ماذا تقولين لي؟ وهل التهمته أيضا القطة؟ بصراحة يا جحا، لقد فعلت القطة هذا. قولي لي بقى يا أختي، ما هذه القطة؟ أهي قطة أم أسد؟ أين هي القطة المتوحشة؟ تعالي تعالي يا مفترسة، يا آكلة اللحوم. نعم، ولكن القطة تبدو جائعة، تقول نياو، إنها تتشمم الطعام مثلي وتحوم حوله، ثم إن بطنها تدل على أنها لم تأكل منذ شهرين. وكيف بالله التهمت ثلاثة أرطال اللحم؟ لا نعم، لا، لابد أن أزن هذه القطة. تعالي أيتها القطة لأضعك على كفة الميزان لأتعرف على وزنك الآن. يا خبر السويد، إن وزنها لا يزيد عن ثلاثة أرطال بل أقل، واللحم وزنه ثلاثة أرطال. كيف تقول إن وزنها أقل من ثلاثة أرطال؟ لست أنا الذي أقول إن وزنها ثلاثة أرطال. من إذن الذي يقول؟ إنه الميزان. الميزان الذي لا يكذب أبدا. إن القطة ستموت من الجوع مثلي، حسرة على اللحم الذي ضاع مني ومنها. أنا مش فاهمة حاجة. أفهمك يا أختي، أين اللحم؟ أين اللحم؟ أكلتها القطة. إذا كانت الأرطال الثلاثة التي وزنتها الآن هي وزن اللحم، فأين القطة؟ وإذا كانت القطة وزنها ثلاثة أرطال، فأين اللحم؟ عزيزي المستمع، وأسقط في يد زوجة جحا واعترفت أن القطة مظلومة وأنها هي التي تناولت اللحم المكون من 3 أرطال كاملة. وثار جحا والزوجة ساكتة لا تنطق بشيء ولا تستطيع أن تكذب ما يقوله جحا. أنت لا تتذكر يا جحا غير معدتك؟ هو أنا لي غيرها. وماذا فعلت بعد ذلك يا والدي؟ هل حرمت من اللحم طوال هذه المدة؟ من المؤكد أن اللحم لم يدخل دارنا خوفا من القطة. بس يا بنت بس. أنا أشتهي اللحم كالعاشق الولهان عندما يقابل حبيبته. إذن ماذا فعلت؟ لابد أنه كان يتناولها خارج الدار. وهل تطبخ اللحم خارج الدار كما أطبخه؟ الحقيقة أن أمك ماهرة في طبخ اللحم. ولكن يا أبي القطة. عملت حسابي. لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. ماذا فعلت يا أبي؟ حاصرت القطة، أقمت حولها الاستحكامات ووضعت المتاريس، وكنت واقفا خلف أمك وهي تطبخ شاهرا سيفي لأقطع به يدها عندما تمتد به إلى فمها. وهل نجحت؟ بل قول انتصرت علي هذه القطة الملعونة. ولكن القطة لها حيل رهيبة لا أستطيع مواجهتها، فهي تملك أسلحة فتاكة تمكنت من خلالها أن تكون ندا لي. يلا يلا يا زوجاتي، هاتي الشوربة لنتناولها قبل اللحم. حاضر، سآتي بها حالا يا جح. أنا عيني عليك، لا تحاولي أن تمد يدك إلى الحلة وإلا هويت عليها بسيف. لا تخاف لا تخاف. سأتناول الشوربة ثم ألتهم اللحم المسلوق. تعالي تعالي يا زوجتي تعالي. هذه هي الشوربة يا جح. إنها شوربة مدعمة بالدسم، وقد حوكتها بالتوابل اللي تفتح نفسك. على أي حال أنا لست في حاجة لفتح نفسي، فهي مفتوحة جاهزة. هاتي هاتي. خد أدي طبقك وادي طبقي. استني. إيه استني. إيه. واضح أن الشوربة ساخنة جدا. واضح؟ إنك لم تتذوقها لكي تعرف أنها ساخنة جدا. إن الدخان يتصاعد منها. ولا يهمك، اشرب اشرب اشرب. كيف تشربين هذه الشوربة وهي ساخنة إلى هذا الحد؟ الشوربة ليست ساخنة كما تدعي. إذن لماذا تتساقط الدموع من عينيك؟ أليس ذلك من شدة سخونتها؟ أبدا يا جح، ليست الدموع من شدة السخونة. لأي سبب تبكين إذن؟ لقد تذكرت المرحومة أمي فبكيت عليها. الله يرحمها، فالأشرب من الشوربة ما دامت ليست ساخنة. ماذا؟ لماذا تدمع عيناك يا جحا؟ أبكي على المرحومة أمك. لماذا؟ أحزين عليها مثلي؟ أبدا. إذن لماذا تبكي عليها؟ لأنها ولدت امرأة مثلك. جبت ايه معاك يا جح؟ انه دقيق وسمن وسكر. ولماذا احضرت هذه الاشياء؟ لكي تصنعي بعض الاصناف من الحلو. ساعد لك اصنافا لم تذقها طوال حياتك. ارجوكي. إيه؟ ارجوكي لا تحاولي ان تجعلي القطة تذوقها. بعدين بقى لن اعد لك الحلو. طيب انا امزح معك يا زوجتي. هيا هيا هيا الى الحلوة. يا زوجي الحبيب، ما رأيك في الحلوى؟ عظيمة وإنها شهية حقا. حقا؟ ولماذا توقفت عن تناولها؟ لقد شبعت وسأحتفظ بالبقية الباقية لأكلها غدا في الصباح. كما تحب. انتظري. انتظري. نعم انتظري حتى أحفظها في مكان أمين لكي لا تصل إليها يد القطة. ما تخافش إن القطة غير موجودة اليوم. ليه؟ حتباتي برا النهاردة؟ أنا لا. إذن القطة في البيت. قلت لك القطة مش موجودة النهاردة، معزومة عند الجيران. ولكنك ستنامين في الدار. سأنام في الدار طبعا، ولكن ما علاقة هذا بالقطة؟ العلاقة واضحة كالشمس. لست أفهم. مش ضرورة تفهم يا أختي، المهم أني سأحتفظ بالحلوى الباقية في مكان أمين. لن تتزحزح الحلوى قبل أن أعرف عن ماذا تهذي. بصراحة بقى القطة تبقى حضرتك. فهمتي؟ هاتي الحلوى. أغص عليك يا جوحة، أقسم لك إني لن أصنع لك حلوى بعد اليوم. وماله، مش مهم، حلوى في الإيد النهاردة خير من 1000 حتة في فم القطة. ولكن أين تذهب بالحلوى؟ إلى مكانها الأمين الذي لا تصل إليه أظافر القطة الملعونة الحرامية. واخد بالك، آكلة اللحم المسلوق والمشوي والمقلي. جح جحة، أحذرك يا جحة من التمادي في هذا الموضوع. وأنا أحذرك من التمادي في تناول الحلوى أو الاقتراب منها، فاهمة؟ قلبي لا يطاوعني أن أترك الحلوى المظلومة، فإنها تستطيع أن تنتهز فرصة استغراقي في النوم وتذهب إليها لتلتهمها. تعال هنا، رايح فين؟ أبدا ولا حتة ولا حتة ولا حتة. ولكن الصباح لم يقبل بعد، فلماذا قمت من الفراش؟ بصراحة سأذهب إلى الحلوى لأتناولها. ولكنك تعشيت وأكلت منها وشبعت، فكيف تقوم جائعا أثناء الليل؟ ومن اللي قال لك إني نمت؟ لقد ظللت في حالة أرق شديد أفكر في الحلوى، ولم أنم لتشتت فكري وبالي بها، وأخيرا وجدت الحل الأمثل. وما هو؟ أن آكلها لكي أنام، عملا بالمثل القائل: خير الطعام ما نزل إلى المعدة. ثمانية راتو. عزيزي المستمع، وهكذا ظل جحا يعدد التصرفات السيئة لزوجته أمام الأولاد، ويؤكد أن زواجه منها كان وبالا عليه، فهي تحرمه من الطعام وتأكله أثناء طبخه، وتؤدي تصرفاتها إلى كوارث. ولكن الزوجة لم تسكت، وبدأت تدافع عن نفسها وتعدد محاسنها وفضلها عليه. إن طمعك وتطفلك واتساع معدتك جرتنا إلى المصائب. اتساع معدتي أنا؟ أيوه معدتك. عدتم إلى النزاع مرة أخرى. إننا نسمع وسنحكم في النهاية من المخطئ بينكما. من المخطئ؟ نعم طبعا أمك هي الغلطان. أبوك هو رأس الفساد. الحكم ليس لك يا أمي ولا لأبي. هذا صحيح، سنحكم عليكما بعد أن تنتهي من سرد نوادركما. ألا تتذكر يوم خلصتك من المطب الذي وقعت فيه؟ أنت كنت دائما من أسباب المطبات التي أقع فيها. يبدو أنك نسيت مطب عبد الواحد. مطب عبد الواحد؟ أي مطب هذا؟ الدين الذي كان يطالبك به وأنت عاجز عن دفعه. لقد استدنت من لأشبع بطنك التي لا تشبع أبدا. ولكني خلصتك منه. لولا نباهتي ما كنتش خلصت منه. من تزي القطط تاكل وتنكر. اللي هو أنا طبعا. يا ولية اتقي الله في كلامك. ما هي حكاية عبد الواحد يا أمي؟ أرجوكي أرجوكي، ما الذي حدث مع عم عبد الواحد؟ سأقول لكما، لقد كنت أنا أطل من النافذة وبجوار والدك جح. قولي. ماذا تريد أن تقول يا جحا؟ انظري إلى الرجل القادم من هناك. إن هناك فعلا رجلا قادما علينا. أليس هذا الرجل هو عبد الواحد؟ فعلا فعلا، إنه سي عبد الواحد، بلحمه وبشحمه وبأنفه وبأذنه وبطقيته البيضة وجلبابه الأبيض. بس ما هذا؟ هل طلبت منك وصفا تفصيليا لشكله؟ هل تعتقدين أنني سأشتريه؟ هل تعرفين لماذا هو في حينا ومتجه إلى دارنا؟ فعلا فعلا لقد تذكرت الآن، لقد حضر عبد الواحد إلينا ليطالب بفلوسه. لقد حضر قبل ذلك عدة مرات للمطالبة بدينه، وفي كل مرة أرده واعدا إياه بسداد الدين حين ميسره، وينسحب الرجل على مضض، ثم يعود مرة أخرى ليطالب بدينه وأنا أماطله، ولكن الآن لم يبقى عندي عذر. وماذا تنوي أن تفعل يا جوحة هذه المرة؟ هذا ما أفكر فيه الآن. الله، ما تفكري معايا أنت. الله، أنا؟ فكري في حل لهذه المشكلة. أنقذيني يا زوجتي، أنقذي زوجك المسكين. ماذا يمكن أن تفعل يا جوحة وتتخلص من هذا الموقف الحرج؟ هتعمل إيه يا جوحة؟ هتعمل إيه؟ ماذا ستفعل يا زوجي؟ أنت هتقعدي تقولي لي ماذا ستفعل وهتعمل إيه يا جوحة؟ هتعمل إيه يا جوحة؟ الله، لعن الله جوحة وموقفه الحرج. لقد اقترب عبد الواحد، اقترب من الدار، وأنت ما زلت تفكرين وتثرثرين. لقد اختلقت له عشرات المعاذير، وأنت لا تستطيعين أن تختلقي عذرا واحدا. سأفكر سأفكر يا حبيبي. أرأيتي أرأيتي، اهمدي، ها هو عبد الواحد على الباب يدق، ولم يدق عقلك فكرة واحدة. ما بفكر بفكر. عذر واحد أبوس إيدك. سأقول لك حالا، سيكسر الباب من شدة الخط، وأنت تعرفين ما يتمتع به عبد الواحد من ضخامة الكف وقوته التي تقترب من قوة الثور. الباب سيكسر لا محالة. بقول لك إيه، أنقذ الباب من كف عم عبد الواحد. نعم نعم، حالا حالا. آخ أيها الباب المسكين الضعيف، من المؤكد أن الباب الغلبان سيسقط من طوله ونصبح بلا باب، ثم من أين نأتي بالمال اللازم لإصلاحه ونحن لا نستطيع سداد الدين؟ أما زلت تفكرين؟ نعم نعم أفكر أفكر. فكري كويس يا زوجتي، فكري. حاضر حاضر. أعصري مخك يا مراتي. وجدتها وجدتها. اسمع يا جوح اسمع، سأذهب أنا للقاء عبد الواحد. لا لا لا لا لا لا يا زوجتي، عبد الواحد في حالة عصبية مخيفة. اتركه لي يا جوح، اتركه لي. من أنت؟ ألا تعرفين من أنا؟ ألا تعرفين عبد الواحد صاحب الدين الذي عليكم والذي حضر عشرات المرات للحصول عليه؟ الآن فقط تذكرت، أنت صاحب الدين الذي يجعل جحا زوجي في حالة أرق بالليل وبالنهار وينكد علي عشتي على طول. ليه؟ لقد حاول ضربي أكثر من مرة بسبب الهم والغم، وحاول أيضا. ماذا يعنيني في كل ما أسمع الآن؟ أنا لم أحضر لأسمع شكوى حضرتك من زوج الجحا. إذن لماذا حضرت؟ حضرت لأسترد ديني. أليس كل ما يحدث لي بسبب دينك وبسبب ترددك علينا كثيرا للمطالبة والإلحاح على زوجي لاسترداده؟ مطالبة بحقي؟ ولماذا يضطرني زوجك جوحة إلى ذلك؟ لماذا لا يسدد ما علي؟ ما دام شقائي بسبب دينك فسأعمل على تخليصك منه حتى أستريح أنا وتستريح أنت. هذا عين العقل، خلصيني وخلصي نفسك. فعلا فعلا، سأذهب إلى بيت والدي، فأنا لا أحتمل كل هذا العذاب. ما ذنبي أنا؟ أنت هتوقوائي من دلوقت. هو يستدين وأنت تطالبه وهو يعذبني. أهذا عدل يا ربي؟ أهذه رحمة؟ ارحميني أنا أولا، ارحمك الله. طيب اسمع. نعم. أعدك وعدا حقا هذه المرة، وليس زوجي جحا. والله قبلت وعدك، فمتى أحضر للحصول على ديني؟ لقد اكتشفت طريقة جديدة للرزق ستساعد على سدادي. وهل تطول المدة التي تجمعين فيها فلوسي؟ فلوسي؟ لا لا لا طبعا لا. فإن هناك غنما تمر أمام دارنا يتساقط منها الصوف أثناء مرورها. وما أهمية الغنم التي تمر من تحت داركم؟ إن لها أهمية كبيرة. وما هي علاقة هذه الأهمية بفلوس الضائع؟ لها علاقة كبيرة. كيف؟ سأقول لك، بتكرار مرور الغنم وتكرار تساقط صوفها سيصبح عندنا من الصوف الكثير. وما أهمية الصوف الكثير؟ سنقوم بغزله. حتى الآن لم أجد علاقة بين هذا وديني. سنحول الصوف الذي غزلناه إلى خيوط، وبعد ذلك سنبيعه في السوق، وبعد بيعه نسدد لك دينك في الحال. يا سلام، وبذلك لا نأكل حقوق الناس. أرأيت؟ منك يا عبد الواحد، كنت غاضبا تزمجر متوعدا مهددا، أما الآن فأنت تضحك لأنك ضمنت الحصول على دينك. عزيزي المستمع، وأسقط في يد جحا، فقد تمكنت زوجته من إقناع أولادها أنها تتمتع بذكاء خارق، استطاعت به أن تخلص زوجها من الورطة التي وقع فيها، وهي عدم تسديده لدين عبد الواحد الغليظ الكف القوي البنيان. ولكن زاد غضب جحا على زوجته، وأراد أن يثبت لأولاده أنه أفضل منها في الذكاء وحسن التدبير. بصراحة يا أبي، لقد كانت أمي بارعة في تصرفها هذا، مما جعلك في مأمن من عبد الواحد. قل له يا ولدي الحبيب، قل له. لقد فكرت ودبرت، ولكن حسن النهاية هو سبب إنقاذي. على أي حال، لقد اشتركت أمي معك في التنفيذ. اسأليها ماذا كان طمعها سيسبب لي. ماذا يا أبي؟ لقد كان السيف قاب قوسين من رقبتي. يا خبر، أمي كانت السبب؟ نعم، أمك كانت السبب. يا راجل، يا راجل، اتق الله في كلامك. أنا السبب أم تفستك وحبك للطعام؟ لقد كان جشعك وطمعك سيجعلني فريسة شهية بين براثن الوالي. لكن حصل خير في النهاية. لولا لطف الله ما كان سيعرف مصير إنسان. ما الذي حدث يا أبي؟ أقولك يا أختي. ما هذا يا جحا؟ أتكون مقربا من الوالي ولك الحظوة في مجلسه بنوادرك وفكاهاتك، وتقضي عنده حوائج الناس، ولا تسأله أن يمنحنا شيئا في حياتنا ينفعنا؟ أنت تعلمين أن هذا الرجل يحب أن يأخذ لا أن يعطي، ولو رأى مني نظرة طمع إلى مالي لأقصاني وأدخلني السجن. حاول، حاول يا جحا، إننا في حاجة إلى تأمين حياتنا. إنني أفكر فيما تفكرين فيه، ولكن أليس من الحكمة أن أقدم إلى السلطان هدية أدخل بها السرور على نفسي، ثم أطلب منه ما أريد؟ نعم نعم، فلتقدم له هدية. وما هي الهدية؟ نحن لا نملك شيئا. الوزة، عندي وزة أقوم بتربيتها منذ مدة. وماذا نفعل بالوزة؟ أذبحها وأطبخها وأحشوها بكل لذيذ من اللوز والجوز والصنيبر والتوابل، ثم أحمرها في صينية. وأحملها إليه هدية شهية يا زوجتي. نعم نعم، سأسهر طول الليل لهذا الغرض. يا سلام، إن منظر الوزة جميل. يا حبيبة القلب والروح، لقد برعت زوجتي اللئيمة في طبخك وتزويقك. إن الوالي سيكون سعيدا بك. يا سلام، إن الاحمرار الذي يعلوك والرائحة الذكية التي تصدر منك لكفيلة برضاء الوالي عني. أنا شخصيا لو كنت واليا وقدم لي أحد من الرعية هذه الوزة لمنحته كنزا عظيما. يا سلام، إن رائحتك الزكية تملأ خياشيمي وتحرك في شهوة غلابة إلى الطعام. لا لا لا لا، ولكنها هدية الوالي. الله، يا ولله، وماله؟ وما الضرر إذا ذقتها لكي أشيد بها أكثر وأكثر؟ ولكن ماذا يحدث لو نزعت رجل الوزة والتهمتها؟ أيوة، إنها فكرة، يمكن أن أنزع رجلها بحيث لا تظهر آثار العرج عليها. وبعدين لن يحدث لي شيء، إنه سينسى الرجل طالما استمتع بالجسم المحشو باللوز والصنيبر والتوابل. تعالي أيتها الرجل الجميلة المنسقة، تعالي بين أسناني أدغ ديغك. الله الله، إن أول منحة سيمنحها لي الوالي سأجعل زوجتي تصنع لي وز. أرني يا جحا أرني، إنها أول مرة تقدم لي فيها هدية. تفضل يا مولانا الوالي. يا ترى ماذا تكون هذه الهدية؟ ألا تعلن رائحتها عن اسمها؟ إني أشم رائحة زكية فعلا. افتح يا غلام. أمرك مولاي. وزة، إنها رائعة. هذا بعض فضلك وكرمك يا مولاي. لا لا لا لا لا، إنها أكثر من فضل يا جحا، إنها هدية العمر يا راجل. وزة جميلة، شكلها يبشر بحلاوة طعمها. لقد طبختها زوجتي بيدها خصيصا لمولاي الوالي. سمينة، يبدو أنها تربت على العز. لقد كنا نقطع من قوتنا لتأكل الوزة. يه لماذا يا جحا؟ لأن الوزة ستكون من نصيب مولاي. لقد حسدها الوز كله. حسدوها؟ لماذا يا جحا حسدها الوز؟ لقد دعت لها أمها، فستكون هذه الوزة داخل أمعاء مولاي، وهذا شرف تتمناه كل وزة. ها؟ ما هذا يا جح؟ إيه يا مولاي، في حاجة؟ فين الرجل؟ رجل الوزة؟ أنت تعرف ماذا أقصد، أين الرجل؟ نعم، رجل الوزة. جحا مولاي، أين رجل الوزة؟ في الأوزة يا مولاي. إنها ناقصة. اخص عليها هذه الوزة. ولكن طبعا مولاي لا يعلم أن الوز هذه الأيام يتمتع بتربية ناقصة. أنا أعني الرجل، إنها برجل واحدة. رجل واحدة؟ أرني يا مولاي. فعلا، إنه الطيش الذي دفعك للاستخفاف بي. يا خبر، لقد وقعت في ورطة. تكلم يا جحا، وإلا جعلت السياف يقضي على رقبتك. سياف. أمر مولاي. مولاي اعمل معروف، أنا سأخبرك. قل فورا. يحفظ الله مولانا الوالي، إن هذا شأن وزتنا، فقد كانت رحمها الله برجل واحدة، والله قادر على أن يخلق آدميين برجل واحدة. إيه يا أخويا، ماذا تقول يا أبلة، ماذا تقول؟ يا خبر السويت، إن الوالي برجل واحدة أيضا. ليس هناك فائدة، فالسيف هو الحل الوحيد لأتفادى النهاية الأليمة. يا سياف. أمر مولاي. انتظر يا مولاي، انتظر قليلا. انظر يا مولاي الوالي إلى البركة التي أمام القصر. ما لها البركة؟ إنك ترى الوز الذي فيها جميعا على رجل واحدة. وأنا أعرف أن تلك عادة أصيلة في الوز. هذا صحيح، إنها تقف على رجل واحدة فعلا. ما هذا جحا؟ لعن الله الجند، قرع الطبول ففزع الوز الذي في البركة، وانطلقت كل وزة تمشي على رجلي. أتكذب علي أيها الرجل؟ هذا هو الوز يمشي على رجلي. حاشا لله يا مولانا، ولكنه الرعب يخلق العجائب، ولو أصابني من الفزع ما أصاب الوز لجريت على أربع. عزيزي المستمع، الحق يقال إن جحا لا يستطيع أن يغلب زوجته، ولا هي استطاعت أن تتفوق عليه، فهما متساويان في التفكير والتدبير والخطأ والصواب، مما جعل الولد والبنت في حيرة شديدة لم يتمكنا من الحكم عليها، فاقترح أن يتصالحا ولا يعودان أبدا إلى المنازعة مرة أخرى مهما كانت الأسباب. ولكن يا أبي، لا نستطيع أن نحكم على أمنا بأنها سبب ورطتك عند الوالي. لماذا؟ أولا، أنت الذي التهمت رجل الوزة، وبسبب ذلك كان نصيبك الأذى من الوالي. ولكن والدتي هي التي ألحت عليه بالتوجه إلى الوالي لاسترضائي، ليمنحنا مكافأة. كنت أعمل حساب المستقبل على حساب رقبتي. إن رقبتك سليمة يا أبي، وانتهت المسألة على خير. ما هو لولا تفصت حب للأكل والشراهة لكنا اليوم في أحسن حال. سنعود لطولة اللسان مرة أخرى. أنت السبب يا جح. معلش يا أم. لقد عشت طول عمري في خدمتك وتزوجتك رغما عن أهلي. لماذا تزوجتيني رغما عن أهلي؟ لأن هناك من أفاضل البلد من كانوا يتلهفون على الزواج بي. يتلهفون؟ أخ ماذا أقول في هذا؟ معلش يا أبا. أصحيح هذا يا أمي؟ طبعا طبعا. لقد طاردني وألح علي في الزواج. وأنت هل كنت ترفضينه؟ صعب علي يا ابني فتزوجته. الولية دي تريد أن ترفع نسبة مرضي. اعملوا معروف، ابعدوها عني. لا تتعب روحك، محدش يفهم. معلش معلش، لا تبكي يا أمي. إن أبي يداعبك لا أكثر. مداعبة ثقيلة. بس بس، أنا أقترح اقتراحا. قله يا أخي. أن يتصالحا ويعترف أنهما لا يستغنيان عن بعضهما. أنا موافق. صح. وأنت يا أبي؟ أنا موافق. قم وقبل جبينها. أنا الذي أقبل جبينها؟ هذا مستحيل. شوف يا أخوي الحركات. طب قوم أنت يا أمي وقبلي رأس أبي. بس يا ولد أنا؟ ما تقولش كده، أنا مش غلطانة فيه. فلتتقابلا في منتصف الغرفة وتتصالحوا. ما رأيك يا أبي في هذا الاقتراح؟ موافق على مضض. وأنت يا أمي؟ موافقة على مضض. إذن تفضلا بالتحرك. أمري لله. أمري لله. ميل على رأسها وقبلها أنت يا أبي. ولماذا لا تميل هي وتقبل رأسي أولا؟ افعلي يا أمي. لا لا يمكن. عدنا إلى النزاع مرة أخرى. أبي ابدأ أنت، فأنت الرجل ولذلك أنت قوي. إن الرجل أضعف من المرأة. كيف هذا؟ سر ضعفه في قوته، وسر قوة المرأة في ضعفها. إنكما تتنازعان على لا شيء. لا شيء؟ نعم. لا شيء فعلا يا ابني، لا شيء. لقد تذكرت واقعة لا شيء، فقد كنت أعمل قاضيا وأقلق راحتي رجلان اختصما على لا شيء، فقد حضر إلي وهما في حالة شديدة من الضيق والعصبية. لقد طلب مني هذا الرجل أن أعاونه في حمل حزمة ضخمة من الحطب، فسألته قبل العمل عما سيعطيني من الأجر، فقال لي سأعطيك لا شيء، وقبلت وعاونته في حمل الحطب من على الأرض، ولكنه رفض أن يعطيني ما اشترطنا عليه من الأجر وهو لا شيء. ما رأيك يا رجل؟ ما حكاه الرجل صحيح، ولكن ليس في ذمتي أي أجر، لأني لما سألته عما سأعطيه له من الأجر قال لي لا شيء. ولكن يجب أن يمنحني لا شيء. إذن ليس عندي لك شيء. لا شيء. لا شيء. لا شيء. لا شيء. لا شيء. لا شيء. لا شيء. إنه لموضوع هذه الحياة في بدايتها وفي نهايتها وفي كل شأن من شؤونها، فهي أول عدم وآخر عدم، ثم لا شيء. أنا وأنت وهؤلاء الناس جميعا في أي شيء نخاصم ونزاحم؟ ماذا نفيد لأنفسنا ولغيرنا من وراء هذا كله؟ لا شيء. وجودنا على هذه الأرض ماذا هو وماذا يكون؟ ألسنا نولد ونعيش ثم نمضي بعد هذا كله؟ ولا شيء. لا شيء. لا شيء. لا شيء. لا شيء. تعال يا رجل. نعم يا سيد القاضي. ماذا تريد بالضبط؟ لقد أقر خصمي بصحة الدعوة، وإني أطلب أجري الذي اتفقنا عليه وهو لا شيء. ولكنه يا أخي أجر باهظ لا يقدر عليه ولا يقدر عليه أحد من الناس، وأبهض شيء في الحياة هو ما كان فوق الطاقة، ومن الذي يقدر أن يدفع لك لا شيء؟ لقد رضي بذلك وقد أقر به، ولا بد من لا شيء. حقا يا أخي، شرط ومشروط وقضية فيها خصمان، ولا بد على القاضي من أن ينصف المظلوم. فهل لك أن تمد يدك فترفع الوسادة التي إلى جانبك؟ لماذا يا سيد؟ افعل ما طلبت منك بدون مناقشة. أمرك يا سيد القاضي. وماذا بعد؟ انظر ماذا تحت الوسادة. لا شيء. هذا يا سيدي أجرك الباهظ، فخذه إن شئت وإن قبلت. هذه أمكم تتعارك معي على لا شيء. إذن ليس هناك شيء، فلتتصالح. فلنتصالح، ولكن على شرط. ما هو؟ أن يكون هناك شيء. شيء؟ لماذا؟ لأن الشيء سهل، ولكن لا شيء صعب الحصول عليه. ثمانية راديو. ظرفاء العرب، يكتبها عصام بوصيلة، يخرجها محمود يوسف.